باب السواك. يسن بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند الصلاة والوضوء ودخول المنزل وتغير رائحة الفم. وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط وتسريح شعر ونظر في مرآة. ويجب ختان ذكر وأنثى عند البلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله. كان الحديث عن الطهارة بالماء، وذكرنا مناسبة ذلك وهو التعرف على المياه وأنواعها لأنها هي الأصل في التطهر. ثم كان الحديث عن الآنية، ثم كان البدء بالطهارة لمن احتاج إلى إزالة الخارج، الحديث عن الاستجمار وآداب الخلاء. عند ذلك كانت مناسبة الحديث عن السواك لأنه سيشرع بعد الاستنجاء، والاستنجاء واجب قبل الوضوء لمن احتاج إليه وليس بلازم لكل وضوء. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا استيقظ من نومه لا يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار، إنما يلزم الاستنجاء والاستجمار عند الحاجة إلى إخراج الخارج. فإن لم يكن الإنسان محتاجا لذلك، استيقظ من نومه وليس في حاجة إلى إزالة هذا الخارج، فإنه يتوضأ بغسل الأعضاء الأربعة المذكورة في الوضوء وستأتي قريبا. إذن بعد هذا الاستنجاء وأحكامه يشرع التسوك عند الوضوء، فكانت مناسبة ذكر أحكام التسوك وبعض ما يتعلق به من خصال الفطرة وآدابها والتطيب ونحو من ذلك. فقال: يسن أي التسوك بالعود متى؟ في كل وقت من ليل أو نهار، لأن السواك مطهرة للفم، فيشرع للمسلم أن يطهر فمه لأنه آلة الحديث ومحل الخطاب مع الناس. إذن في كل وقت من ليل أو نهار يسن ذلك دون تحديد. ثم استثني من ذلك للصائم بعد الزوال، فالصائم بعد الزوال لا يسن له بل يكره، لعله يأتينا تفصيل ذلك في الأدلة، لكن لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر رائحة الخلوف، ورائحة خلوف الفم كما جاء في الأثر تحبيبها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، فكره ذلك طلبا لإبقائها وبقائها. ثم ذكر مواضع يتأكد هذا الاستحباب وتتأكد السنية، وينبغي الحرص على ذلك قدر الإمكان، فذكر من ذلك مواضع ولم يستقصي، ليس هذا حصرا واستقصاء وإنما ذكرا لبعض هذه المواضع. فمن هذه المواضع التي يتأكد فيها التسوك عند الصلاة، أي إذا قام للصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، وعند الوضوء، ومن هنا جاءت المناسبة لأنه بعد الاستنجاء سيتوضأ، إذن يسن له ويتأكد ذلك أن يتسوك عند وضوئه أي قبل وضوئه، وكذلك عند دخول المنزل، وهذا لا شك أنه من آداب المعاشرة بين الزوجين، لأنه سيتحدث لزوجه فيكون فمه على رائحة حسنة ورائحة طيبة، وكذلك عند تغير رائحة الفم مطلقا، إما من كثرة سكوت أو كثرة كلام أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يتأكد هذا الاستحباب. لما ذكر هذه المواضع أراد أن يبين بأنها لهذا الاستحباب في التسوك أيضا نوعا من الأدب في البداءة به، فهل يبدأ من الشمال أو يبدأ من اليمين؟ فقال: سن بداءة أي البدء بالأيمن فيه، بمعنى الأيمن من الفم، فالجانب الأيمن من الفم يبدأ التسوك به، بمعنى إذا أخذ السواك بيساره بدأ بالتسوك من جهة فمه من الجهة اليمنى. ثم أراد أن يتبع بأن هذا التيمم ليس في التسوك وحده بل وفيما ماثله من أنواع التطهر. قال: وفي طهره وشأنه كله. المراد بالطهر ماذا؟ غسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في الاغتسال، وكذلك في الاغتسال يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر. إذن في التطهر يكون المشروع والمستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر. قال: وفي شأنه كله، بمعنى كل شأنه، حتى في تنعله يبدأ باليمنى، في لبسه إذا أراد أن يلبس قميصا وما شابه ذلك أدخل يده اليمنى، في سروال ونحوه أدخل رجله اليسرى. وانظروا بأنه في هذا إذا أراد الاقتداء كان متعبدا حتى في شأنه المعتاد. ثم ذكر أنواعا من الآداب والتجملات يحسن بالمسلم مراعاتها، ولا ريب أن الوقوف ووقوف العبد المسلم عندها بل وقوف غير المسلم على هذه المعاني يستشعر ما دعت إليه هذه الشريعة الإسلامية من كمال في أهلها في أتباعها، وأنهم ينبغي أن يكونوا قدوة في النظافة في التجمل. لا يكفي النظافة البدنية من الاغتسال ونظافة الثياب ونحوها، بل يزاد على ذلك نظافة الفم بالتسوك في كل حين واستعمال الطيب، حتى يكون الإنسان المسلم على هيئة جميلة، هيئة نظيفة. وكم انتشر الإسلام من رؤية أهله إذا كانوا على مثل هذه الحلة. فقال: وتطيب، أي يسن للإنسان أن يكون مستعملا للطيب حتى تكون رائحته زكية طيبة لا يتأذى منه الناس، بل يفرحون بمجالسته وقربه لأنهم سيشمون منه رائحة طيبة. أيضا مما يشرع ويسن الاستحداد، والمراد بالاستحداد هنا حلق العانة، فحلق شعر العانة هو المراد بالاستحداد، أي حلقه بالحديدة وهي الموسى. قال: وحف الشارب، والمراد بحف الشارب أي المبالغة في قصه، فيقص الشارب ويبالغ فيه، لأنه لا شك أنه إذا طال، وإن كان الآن اتخذ سمة وحلية يتزين بها الناس، فلا شك أنه يكون موضع أذى وقد يسقط في شراب ونحوه أو يتلوث به الشراب. أيضا مما يشرع ويسن تقليم الأظفار، فمن السنة أن يبادر الإنسان وأن يتابع تقليم أظفاره وظفره فلا يبقيه طويلا، لأنه سيكون مجمعا للأوساخ والأقدار. وأيضا مما يسن نتف إبطه، والنتف هنا إن لم يكن به مشقة فهو الأولى، لأن كثرة النطف بعد ذلك تضعف منابته وتضعف صعوده وطلوعه مرة أخرى، لكن إن كان في ذلك مشقة استخدم غير ذلك من الموسى أو التنوير، والتنوير إذا أطلق استعمال النورة، وهو ما يعرف الآن باستعمال المزيلات للشعر، فاستعمال المزيلات في الشعر، وأثر عن بعض السلف استعمال التنوير في العانة، معنى ذلك أنها تشرع استعمال النورة أو المزيلات في إزالة هذه الشعور التي يحسن بالإنسان ويجمل به ويسن له إزالتها. وكذلك تسريح شعره حتى لا يكون منتثرا ومنتفشا، وإنما يسرحه ويمشطه ويدهنه. ولذلك لما قيل للإمام أحمد فيما يتعلق باتخاذ الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر، قال: إن له عهدة، يعني يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى أن يشرح وإلى أن يدهن، فمن اتخذ شعرا لا يجعله أشعث شعثا متطايرا، وإنما يسرحه ويدهنه. وكذلك مما يسن النظر في المرآة، والمراد بالنظر في المرآة حتى يتفقد نفسه ويتفقد حاله، فيجعل نفسه في أحسن حال حتى يكون حسن المنظر إن أمكنه ذلك، بمعنى أن يحسن نظره في أموره في شأنه حتى أيضا ينظر إلى حسن خلقه فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقه كما حسن خلقه. فلما ذكر هذه الأنواع من الآداب والسنن الفطرية أو سنن الفطرة ذكر ما يتعلق بالختان وهو منها، لكنه في حكمه واجب، فقال يجب ختان ذكر وأنثى، ومعنى ذلك أن الختان للأنثى وللذكر واجبين. والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة فوق الحشفة، قطع الجلدة فوق الحشفة، فهذا هو الختان بالنسبة للرجل. أما ختان الأنثى وهو الذي يسمى خفضا، وهو قطع بعض جلدة تكون فوق محل الإيلاج، يقول العلماء تشبه عرف الديك، فهي جلدة يقطع شيء منها ولا تقطع كلها. ولذلك جاء في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اخفضي ولا تنهكي، أي اقطعي شيئا قليلا ولا تزيليه بالكلية. وهذا حكم شرعي، حكم شرعي، النيل منه نيل من الشريعة والمشرع ومن جاء بهذه الشريعة. فما تأتي بعد ذلك من دعوات من الغرب وأذنابهم تقول بأن هذا انتهاكا وتعديا على حقوق المرأة من أولئك الأناس الذين يسعون إلى إشاعة الفجور بإخراج النساء، ثم بعد ذلك الدعوة إلى أن ختانهن يقضي عليهن أو على حقوقهن، ويثيرون الغرائز بالأفلام وغيرها، هي دعوات في الواقع للفاحشة التي هي تنهك المجتمع من داخله وتفتك به. فحري بالمسلمين أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، وأن يعلموا أن ذلك مصادمة صريحة لتشريعات الإسلام التي أنزلها العليم الخبير. هنا بين بأن هذا الختان بالنسبة للذكور أو الإناث، وخاصة فيما يتعلق بالذكور، أنه لأنه يترتب عليه عدم النقاء في الطهارة، وذلك أنه إذا تبول في الغالب أن يحتبس شيء من البول في هذه الجلدة. بيّن بأن هذا الحكم في الوجوب يكون عند البلوغ، بمعنى أن أحكام التكليف من الواجب ونحوه هذه لا تكون إلا عند البلوغ، فعند ذلك يكون ذلك واجبا، لكنه اشترط في ذلك أمن الضرر. فإن كان يترتب على هذا الختان ضرر، بمعنى أن يصاب بشيء، يصاب بداء أو هو مصاب بداء وما شابه ذلك، فلو ختن قرر الأطباء بأنه يتضرر بهذا فإنه يترك في مثل هذه الحال، فإن كان لا ضرر فيجب في هذه الحال الختان. إذا كان واجبا عند البلوغ، أي بعد البلوغ مباشرة لأنه هو سن التكليف، فما قبل ذلك يكون سنة لأنه كسب للطهارة فينبغي تحصيلها من المميز. باب الوضوء. فروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. وشروطه الخاصة خمسة: انقطاع موجب، وإزالة مانع، واستنجاء، وطهورية ماء، وإباحته. والنية والإسلام شرطان لكل طهارة وعبادة غير إزالة خبث، والعقل والتمييز شرطان لكل طهارة وعبادة غير مالية، ويصح الحج من غير مميز. والتسمية واجبة في أول وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة فاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن والغسلة الثانية والثالثة وقول ما ورد بعد فراغه. بدأ بالوضوء الذي هو أساس هذا الباب، وتلك مقدماته قلنا عند الحاجة. وهنا قسم الأحكام المتعلقة بالوضوء إلى أقسام، فأشار إلى فروضه وإلى شروطه، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بسننه. إذن للوضوء فروض لا يصح إلا بها، وهي ستة فروض، منها أربعة وهي الأعضاء المذكورة في الآية: غسل الوجه. ولما ذكر غسل الوجه ذكر بأن من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، إذن فيتكون المضمضة والاستنشاق واجبة أو واجبتان، لكن وجوبهما ليس لكونهما عضوان مستقلان، وإنما هما عضوان من الوجه، فغسلهما من غسل الوجه، فهما ليس بزائدين، وإنما عضوان من أعضاء الوجه، أي كالعين كالأجفان وما شابه ذلك، فعند ذلك يكون غسلهما فرضا لأنهما من الوجه. ثم ذكر العضو أو الفرض الثاني من أعضاء الوضوء وهو غسل اليدين، وحتى لا يأتي بإلى والتردد فيها قال مع المرفقين، إذن فيجب غسل اليد مع المرفق. ثم ذكر العضو الثالث وهو مسح جميع الرأس، ومعنى ذلك أنه لا يكفي بعضه، ومن الرأس من أعضائه الأذنان، ومعنى ذلك أنه يجب أيضا مسح الأذنين. إذن فالأذنان ليس بعضوين مستقلين فيحتاج أو يفتقر إلى دليل، وإنما هما من الرأس، فلما كان من الرأس كان مسحهما واجبا كوجوب الرأس. ثم ذكر العضو الرابع وهو كالعضو الثاني، وهو ما يتعلق بغسل الرجلين، قال أيضا مع الكعبين، فلا بد من غسل الكعبين مع القدمين. فهذه هي الأعضاء الأربعة. ثم ذكر فرضين آخرين وهما الترتيب، والمراد بالترتيب أن يكون غسلهما على نسق الآية، بمعنى أن يبدأ بالوجه أولا مع المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يديه إلى المرفقين أو مع المرفقين، ثم يمسح رأسه وجميع رأسه، ثم يغسل رجليه، ثم بهذا الترتيب من غير تبادل فيه. ومن الفروض أيضا الموالاة، والمراد بالموالاة المتابعة، بمعنى ألا ينقطع وألا يتوقف عن غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فإن تأخر في غسل العضو حتى جف الذي قبله في الزمن المعتاد فعليه أن يستأنف الوضوء من جديد، فلا بد من التتابع، لا بد من الموالاة، وهو فرض من فروض الوضوء. إذن هذه هي فروض الوضوء وهي ستة أنواع. ثم انتقل إلى الشروط، وأراد أن يبين أن من الشروط ما هو يعد شرطا خاصا بالوضوء، وأن هناك أنواعا من الشروط تكون في كل عبادة أو في كل طهارة فلا حاجة أن تذكر، وإذا ذكرت ينبغي مراعاة غيرها معها. فالشروط الخاصة المتعلقة بالوضوء أشار إلى أنها خمسة: أحدها انقطاع الموجب، والمراد بالموجب هو ما أوجب هذه الطهارة، والذي يوجب الطهارة التي هي نواقضها خروج الخارج، فلا يصح للإنسان أن يتوضأ وهو ما زال يتبول، أو يتوضأ وجرحه يثعب دما، لا بد أن يوقف هذا الأمر إذا كان، وإذا كان مسترسلا وهو ما يعرف بالسلس أو الجرح الذي لا يرقى هذه مسألة أخرى، لكن لا يشرع في البدء بالوضوء إلا بعد انقطاع الموجب وتوقفه. الأمر الثاني والشرط الثاني من هذه الشروط إزالة المانع، بمعنى الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن كان هناك مانع من طين أو عجين أو جبيرة لا حاجة لها أو دهان أو زيت حائل يمنع فلا بد من إزالته قبل الشروع في الوضوء. وأيضا كذلك من شروطه الاستنجاء، فإذا أخرج الخارج فلا بد أن يستنجي أو يستجمر على ما مضى قبل وضوئه. ومن هنا قلنا مناسبة إيراد باب الاستنجاء قبل الوضوء. الشرط الرابع طهورية الماء، فلا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به ويرفع به الحدث أن يكون ماء طهورا، وهذا قد مضت الإشارة إليه. ومن شرط هذا الماء الطهور أن يكون مباحا، وهذا أيضا سبقت الإشارة إليه. إذن لا يتحقق هذا الوضوء إلا بتوفر هذه الشروط الخمسة، فالإخلال بها أو ببعضها لا يصح من معه الوضوء. ثم أراد أن يبين بأن هناك شروط أخرى تشترط في الوضوء وتشترط في غيره ليست خاصة به، فالإسلام والنية. الإسلام والنية شرطان لكل طهارة حدث ولكل عبادة. الصلاة لا تصح من غير المسلم، الصلاة لا تصح من غير نية. طهارة الحدث سواء كان وضوءا أو حدثا أكبر لا تصح إلا من مسلم ولا تصح إلا بنية، وهلما جرى في سائر ما يتعلق بأنواعها من العبادات من زكاة أو صيام أو حج أو نحوها. لما ذكر الطهارة بيّن بأن هذه الطهارة طهارة حدث، فاستثنى طهارة الخبث فقال غير إزالة خبث. فإزالة الخبث لا تشترط لها ماذا؟ النية ولا الإسلام. بمعنى أتيت بثوبك أو أعطيت ثوبك النجس فغسله كافر طهر، غسلته السماء طهر. إذن لا يشترط في إزالة الخبث إزالة النجاسة أن يكون ذلك أو فاعل ذلك مسلما، ولا أن يكون وتكون الإزالة بالنية. من الشروط أيضا ما يتعلق بالعقل والتمييز، وضد العقل الجنون أو ما يعبر عنه أحيانا بالعته المعتوه الذي لا يعي تصرفاته وأقواله، فهذا غير العاقل. والتمييز سن التمييز جعل له ضابطا، وهو أن يكون من 7 سنين فأعلى، وما دون ذلك كان دون سن التمييز، بمعنى 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، والمراد بالسابعة أي إتمامها، فما دون ذلك يعد دون سن التمييز. هنا فيما يتعلق بالعقل والتمييز يشترط كذلك لكل طهارة من حدث لا من خبث، لكنه لا يشترط في العبادة المالية. فالمجنون إذا كان له مال، والطفل الصغير ولو كان ابن يوم له مال ورثه أو وهب له، فإنه يجب في ماله ماذا؟ الزكاة. فالزكاة أو العبادة المالية لا يشترط لها ماذا؟ العقل ولا التمييز. والذي يتعين عليه إخراج زكاة مالهما ووليهما أو وصيهما. فيما يتعلق بالحج استثني من ذلك العقل، فلا يصح الحج من المجنون، ويصح الحج من غير المميز. الحج يصح ومثله العمرة يصح من غير المميز، حتى ولو كان ابن شهر أو سنة فإنه يصح بنية وليه عنه، فاستثني الحج بالمميز دون المجنون. لما ذكر ذلك أراد أن يشير إلى التسمية في الوضوء مبينا حكمها أو مبينا حكمها فيه وفي غيرها من أنواع الطهارات، وأن هذه التسمية واجبة وليست مجرد سنة، بل يتجب هذه التسمية في أنواع الطهارات الأربع. فقال في أول الوضوء، وهذا موضعها بمعنى أنها تكون في أوله لا في وسطه ولا في آخره، بل في أوله قبل أن يشرع، وكذلك في الغسل قبل أن يشرع في الاغتسال فإنه يجب عليه أن يسمي، وكذلك في التيمم، قبل أن يشرع بالتيمم يجب عليه أن يسمي، وكذلك المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء إذا أراد أن يغسل يده وقبل أن يدخلها في الإناء فإنه يسمي كذلك، لأن هذه نوع طهارة خاصة بالكفين للنائم نوما أي نوم ليل ناقض لوضوء. فهذه أنواع أربع أنواع من الطهارات تجب التسمية في أولها، لكن هل هي شرط للصحة مطلقا؟ بيّن بأن ذلك ليس على الإطلاق، فقال وتسقط سهوا وجهلا. فالإنسان إذا كان يجهل وجوب التسمية وصحت طهاراته المشار إليها السابقة، إن كان يعلم بأنها واجبة لكنه سهى عنها فإن طهارته أيضا تكون صحيحة. إذن إذا ترك التسمية في هذه الأنواع من الطهارات عالما بوجوبها ذاكرا لها، ماذا يكون حكم طهارته؟ غير صحيحة. فقولنا بأنها تسقط في مثل هذه الأحوال في الجهل في السهو معنى ذلك أنها لا تسقط، وعدم سقوطها يترتب عليه عدم صحة الطهارة. بمعنى إنسان توضأ وهو يعلم بأن التسمية واجبة ليس بجاهل وهو ذاكر لها، قال لا أريد أن أسمي، فهنا يقال بأن وضوءك هذا غير صحيح. لما تكلم وذكر ما يتعلق بالفروض والشروط أراد أن يشير إلى السنن المتعلقة بالوضوء، فذكر 9 أنواع من السنن يشرع عند الوضوء، فمنها السواك وقد سبقت الإشارة إليه في باب مستقل، وهو أنه يشرع للإنسان ويسن له أن يتسوك عند وضوئه، وأيضا كذلك غسل الكفين قبل الوضوء 3. إذن غسل اليدين غسل الكفين قبل الوضوء ليس من فروض الوضوء وإنما هو من سننه، ويشرع للإنسان أن يغسل كفيه 3 قبل الوضوء. لما جاء غسل وذكر غسل اليدين قبل الوضوء 3 وأنه من السنن أراد أن يؤكد بأن ذلك لغير المستيقظ من النوم أي نوم الليل الناقض للوضوء، فمن استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فهذا يجب عليه غسل يديه وجوبا، فقال ويجب من قائما أي غسل الكفين 3 قبل الوضوء يجب من قائم نوم ليل ناقض لوضوء. هل هذا الغسل لكونهما نجستين؟ لا، قال تعبدا، بمعنى حتى ولو كان في جوربين حتى ولو كان مربوطين أي تيقن طهارتهما فإنه يجب عليه وجوبا أن يغسل كفيه قبل هذا الوضوء، والأمر في ذلك التعبد وليس للطهارة من النجاسة. ثم ذكر الأمر الثالث من سنن الوضوء فقال البداءة بمضمضة فاستنشاق، بمعنى أن يبدأ بعد غسل كفيه وقبل غسل وجهه أن يبدأ بالمضمضة فالاستنشاق بعده، بمعنى أن يتمضمض أولا ثم يستنشق ثانيا، ولذلك أتى بالفاء الدالة على التعقيب والترتيب، فالتمضمض أولا ثم الاستنشاق ثانيا ثم غسل وجهه. إذن فلو غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق ما حكم وضوئه؟ صحيح، لأن البداءة أو البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه من السنن وليس من الواجبات، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. ثم ذكر سنة الرابعة متعلقة أيضا بالمضمضة والاستنشاق فقال المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لكن لغير صائم، فيشرع المبالغة بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة هي تحريك الماء في الفم ويكفي في أوله، فالمبالغة بالمضمضة إدخال الفم إلى إدخال الماء إلى أقصى الحلق، فلا شك أنه إن كان صائما يخشى أن ينزل منه إلى حلقه ثم إلى معدته. والاستنشاق هو إدخال الماء أو جذبه بالنفس إلى أول الأنف، يسمى بأرنبة الأنف، فالمبالغة فيه هو جذبه إلى الخياشيم. يشترط في ذلك ألا يكون في ذلك ضررا، فإن كان لا يتضرر فيتكون في ذلك السنة في المبالغة بالاستنشاق وإيصاله إلى أقصى الخيشوم أو أقصى الأنف. السنة الخامسة من سنن الوضوء هو تخليل اللحية الكثيفة، وتخليلها المراد بها إيصال الماء من خلال الشعر إلى البشرة، فيوصل الماء بفركه أو بدخال يده بكفه تحت حنكه حتى يصل الماء من خلال الشعر إلى البشرة، فهذا هو التخليل. والسنة هنا ذكرها في تخليل اللحية الكثيفة، فمعنى ذلك أن اللحية إذا لم تكن كثيفة وإنما كانت خفيفة فتخليلها يكون ماذا؟ واجبا. إذن تخليل اللحية الكثيفة واجب، فالسنة هي تخليل اللحية الكثيفة لا الخفيفة. ما ضابط اللحية الخفيفة والكثيفة؟ ضابطها رؤية البشرة، فإن كنت لا ترى في مقام التحدث البشرة أي لونها فهي لحية كثيفة، وإن كانت لا شعر قليل ترى فيه البشرة فعند ذلك تكون خفيفة. وقد تكون لحية الإنسان فيها النوعين جميعا، قد تكون كثيفة هنا من جهة الذقن وتكون عوارضها خفيفة. إذن ما كان كثيفا يسن تخليله، وما كان خفيفا يجب تخليله، والمراد بالوجوب أي غسل البشرة التي تحت هذا الشعر. ثم ذكر السنة السادسة من سنن الوضوء وهي تخليل الأصابع، والأصابع هنا بالألف واللام للاستغراق، أي سواء كانت هذه الأصابع أصابع يدين أو أصابع الأقدام، فيشرع ويسن تخليل ذلك. ومن السنة كذلك التيامن، وهذا قد جاءت الإشارة إليه في باب السواك، وهو أن يبدأ بيده اليمنى قبل يده اليسرى، فمعنى ذلك أنه لو بدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى ماذا يكون حكمه؟ صحيح ولا حرج، نعني بلا حرج بمعنى أنه يصح، لكن السنة والأولى أن يبدأ باليمين، وكذلك فيما يتعلق بغسل القدمين أن يبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى. أما ما يتعلق بالوجه ويتعلق بالرأس فهذا، ويتعلق بالأذنين، لا يكون فيه بدء بيمنى قبل يسرى، لأنهما يغسلان في وقت واحد أو يمسحان في وقت واحد، بمعنى الوجه يغسل مرة واحدة، وكذلك فيما يتعلق بمسح الرأس يأتي بيديه معا، أي شقه الأيمن والأيسر في معنى واحد في وقت واحد، وأذنه اليمنى واليسرى في وقت واحد. ثم ذكر بعد ذلك السنة الثامنة وهي المتعلقة بالغسلة الثانية والثالثة، ومعنى ذلك أن الفرض في التطهر في الوضوء هي الغسلة الأولى فقط، والمراد بالغسلة هي أن تكون الغسلة سابغة أي معممة لجميع العضو، فلا يكفي ما يفعله بعض الناس أن يغترف ثم يرفع يده هكذا مرة واثنتان وثلاثة، بعد أن ينتهي من الثالثة يمر بيده حتى يعمم بالماء جميع العضو. هذه كلها وإن كانت ثلاثا هي غسلة واحدة، لأنها لا توصف هذه الغسلة بأنها غسلة إلا إذا عممت العضوة، فعند ذلك تكون هذه غسلة. وهي التي حصل بها رفع الحدث، وهي التي يكون بها الماء مستعملا. أما الغسلة الثانية والثالثة فهذه سنة، والماء الفاضل منها لا يكون أو لا يوصف بأنه ماء مستعمل مما مضت الإشارة إليه. السنة التاسعة من سنن الوضوء وهي التي ختم بها الذكر السنن، قال قول ما ورد بعد فراغه، بمعنى أنه إذا فرغ من هذا الوضوء فإنه يقول ما ورد، وترك ذلك للاستدلال في حينه وموضعه، ومنه ما يتعلق بالشهادة. باب نواقض الوضوء. نواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين مطلقا، والخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل الميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل بيد، ولمس بشرة ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. كان الانتقال بعد معرفة الوضوء وبعد اكتسابه في مراعاة ما سبق، ما الذي سيبطل هذا الوضوء بعد حصوله؟ وهي ما تعرف بنواقض الوضوء. هذا الباب مع أنه لا يتجاوز أربعة أسطر، لكنه في الواقع من أهم الأبواب، ويشكل على كثير من الناس حتى وإن بلغ كثيرا من العلم، فانتبهوا له جيدا، فهو متعلق بطهارة الإنسان. أرجو أن يكون واضحا وأستطيع إيضاحه مع اختصاره. فأول هذه النواقض، وهي ثمانية أنواع: الخارج من السبيلين مطلقا، والمراد بالسبيلين هما الفرجان، القبل والدبر، فكل ما خرج منهما. وقال مطلقا أي سواء كان هذا الخارج معتادا من بول وغائط ونحوه، هذه الخوارج المعتادة، أو غير معتاد، كأن يكون دودا أو حصن أو احتشى شيئا ثم خرج منه، سواء كان هذا الخارج نجسا من بول وغائط أو غير نجس من ريح ومني وولد عار من الدم، أو حتى من حصى دون بلل، أو احتشى بشيء فخرج جافا دون شيء، يعد طاهرا. فكل ما خرج من السبيلين يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء. يتبعه أيضا الخارج النجس من بقية البدن، وهذا الخارج من بقية البدن أي غير السبيلين، إما أن يكون بولا وغائطا، بمعنى قد يصاب الإنسان في مخرجيه بعاهة معينة فيحتاج إلى أن يفتح له بفتحة، سواء كانت هذه الفتحة دون السرة أو فوق السرة. إذا كان هذا الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا، فإنه يكون ناقضا للوضوء قل أو كثر. عرف هذا قل أو كثر من قوله وكثير نجس غيرهما. إذن إذا كان الخارج بولا أو غائطا لا يشترط في انتقاض الوضوء به الكثرة، لو خرجت النقطة والنقطتان من البول والغائط حتى من سائر البدن فإنها ناقضة للوضوء مطلقا. فإن كان الخارج النجس غيرهما، مثل القيء ومثل الدم ومثل الصديد، فهذا يشترط فيه ماذا؟ الكثرة. والمراد بالكثرة هنا في الدم السيلان، وقيل ضابطه أن يكون المشهور في المذهب أن يكون ذلك فاحشا لكل إنسان بحسبه. إذا كنت تستفحش هذا قلت كثيرا فهو كثير، فينبغي للإنسان أن يرجع، لأن الإثم ما حاك في نفسك. فهنا إن كان فاحشا رأيت بأنه كثير فهو الكثير، وغالبا يضبطونه بأن يكون يسيل في الدم، ويكون فيما يتعلق بالقيء يملأ الفم أو يزيد عن ذلك. فإن كان دون ذلك، بمعنى شيء ما يسمى أحيانا إذا امتلأت معدة الإنسان فخرج مع الجشاء شيء يسير في طرف حلقه، هذا لا يكون ناقضا. يغسله ويلقيه، لكن لا ينقض. لكن إذا كان كثيرا ملأ الفم أو زاد وهو ما يسمى بالقي فعند ذلك يكون ناقضا. إذن الضابط في الخارج النجس إن كان من غير السبيلين، فإن كان بولا أو غائطا ينقض مطلقا، وإن كان غير بول أو غائط فإنه ينقض إن كان كثيرا. فالدماء التي تخرج من شجة الرأس أو من البدن كجراح كفصد وما شابه ذلك هذه تكون ناقض. إذن هذا هو الناقض الأول. الناقض الثاني زوال العقل بمعنى تغطيته، وهذه التغطية قد تكون بنوم وقد تكون بغير نوم، قد تكون بإغماء، قد يكون بسكر، الإنسان لا يعقل، أصبح مغشا عليه لا يعقل ما يتصرف، وإن خجر منه شيء لا يضبطه، قد يكون ما يسمى بالصرع. إذن كل شيء أزال العقل فإنه ينقض. استثنى من هذا أي من زوال العقل ماذا؟ نوم يسير من قائم وقاعد، فمعنى غير النوم من الجنون من الصرع من الإغماء من وضع مخدر ما شابه ذلك، كل ذلك ينقض مطلقا. إن كان هذا الزوال للعقل بالنوم جعل له ضابطا وهو أن يكون يسيرا، فإن كان طويلا يكون ناقضا حتى وإن كان من جالس. إن كان يسيرا، فإن كان من قاعد أي ممكن مقعدته، أو كان هذا النائم كان قائما فإنه لا ينقض. ومعنى ذلك إن كان متكئا أو مضطجعا أو ساجدا أو راكعا فكل ذلك يكون ناقضا حتى وإن كان يسيرا. الناقض الثالث غسل الميت، الذي يشارك في تغسيل الميت، والمراد بالتغسيل هنا تغسيل الميت مطلقا، سواء كان هذا التغسيل لميت مسلم أو كافر، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، طبعا الأنثى إذا كانت زوجة أو بشرطها. والمراد بالمغسل ليس الذي يصب الماء، وإنما الذي يقلب حتى ولو قلب بعضه. وليس النقض هنا لأنه مس فرجا أو يحتمل أنه مس فرج، لا، وإنما للتغسيل أي لتغسيله، أي لتغسيله هذا الميت. الناقض الرابع أكل لحم الإبل، فمن يأكل لحم الإبل ينتقض وضوءه، سواء كان هذا الأكل للحم مصلي مشوي بنار أو أكله نيا، فلا يشترط أن يكون أصابته أو مسته النار، فكل ما من أكل من لحم الإبل فينتقض وضوءه. وخص هنا لحم الإبل، فمعنى ذلك أن غير لحم الإبل لا يكون ناقضا، فشرب لبنه وأكل كبده وقلبه وكرشه وقصرانه وسنامه هذه كلها لا تسمى لحما. فمن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما لا يحنث، من أكل كبدا وقد حلف ألا يأكل لحما لا يحنث. إذن هذا خص به لحم الإبل، ومعنى ذلك أن النقض هنا تعبد لأن الحديث جاء به، فلا يتعلق ذلك بجميع أجزائه ولا بشرب مرقه، إنما يختص بأكل اللحم تعبدا. الناقض الخامس الردة، أعاذني الله وإياكم وكل مسلم منها. فلو طمس الله سبحانه وتعالى قلب إنسان كان مسلما فارتد، وهذا ستأتي بيانه في باب مستقل بما تحصل الردة، لو حصل منه كلام، حصل منه استهزاء، حصل منه نوع اعتقاد، لأن الردة تكون بالفعل وبالقول وبالاعتقاد. فلو حصل منه شيء، وهذا سيأتينا مفصلا بإذن الله في بابه، حصلت منه الردة نسأل الله السلامة، فإنها تبطل عمله، ومن عمله القائم بين يديه الآن هو الطهارة، فمعنى ذلك انتقضت طهارته وعليه أن يتوضأ، بل وسيأتي أنه يغتسل. ثم ذكر أيضا أمرا سادسا جعله على سبيل العموم، وقال كل ما أوجب غسلا غير موت أي فإنه موجب للوضوء. وستأتينا موجب موجبات الغسل وأنها سبعة، فيستثنى من هذه السبعة غسل الميت، بمعنى أن الميت لا يجب عليه الوضوء، ليست مغسله وإنما نفس الميت، ستأتي في بابه. إذن موجبات الغسل من إنزال المني، من الإيلاج، من غيرها مما سيأتي ذكره، وهي سبعة موجبات. كل شيء أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء أيضا معه. الناقض السابع من نواقض الوضوء مس فرج آدمي متصل، فهنا مس للفرج ليس لغير الفرج، والمراد بالفرج سواء كان قبلا أو دبرا. من شرط هذا الناقض لمس الفرج أن يكون فرج آدمي لا أن يكون فرج بهيمة، فلو مس فرج بهيمة فإنه لا يكون ناقضا. ومن شرط هذا المس لفرج الآدمي الذي يكون ناقضا أن يكون الفرج متصلا، فلو كان مقطوعا لا ينقض، بمعنى طلاب كلية الطب إذا أخذوا هذه الفروج ليتعلموا عليها أو ما شابه ذلك أو غيرهم ممن مس هذا الفرج بعد جبه وقطعه فإنه لا ينتقض. إذن من شرط النقض أن يكون هذا المس للفرج وهو متصل بصاحبه، وأن يكون هذا المس باليد، فلو مسه بعضو غير اليد برجله بذراعه، والمراد باليد هنا الكف وهي موضع الأصابع التي تنتهي بالزندين، إذن فهو إذا مسه وهي الأصل في آلة المس، فمعنى ذلك لو كان هذا المس بالساعد أو الذراع أو العضد أو بالفخذ أو أي عضو آخر بالقدم فإنه لا يكون ناقضا، لا يكون ناقضا إلا أن يمس هذا الفرج بيده. وهنا قوله باليد ولم يقل بباطن الكف، فيشمل ذلك باطن الكف ويشمل ذلك أيضا ماذا؟ ظاهرها أو حرفها. إذن فإذا مس الفرج بيده من أي موضع، بباطنها، بظهرها، بحرفها، فكل ذلك يكون ناقضا. الثامن من هذه النواقض وهو آخرها قال لمس بشرة ذكر أو أنثى الآخر، أي ليس ذكر لذكر ولا أنثى لأنثى، وإنما ذكر لأنثى أو أنثى لذكر، وأن يكون هذا المس لشهوة أي بشهوة. فإذا كان المس لغير شهوة، بمعنى ما يحصل بين الزوجين، اعطني ناوليني أو ما شابه ذلك، أو أرادت أن تصعد فمس يدها أو نحو من ذلك جذبها ليرفعها، لم يكن هناك أي شهوة، فإنه لا تكون ناقضة، إنما يكون النقض إذا كان هذا المس للشهوة. هذا النقض في مس الرجل للأنثى أو العكس، من يكون النقض له؟ هل لهما جميعا لللامس والملموس أو لأحدهما؟ قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. إذن النقض لمن؟ لللامس الذي يلمس، الذي قصد اللمس والذي ينتقض وضوءه. أما الملموس حتى ولو حصلت فيه الشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بلمس غيره، وإنما الذي ينتقض هو وضوء اللامس للملموس. بعد أن ذكر هذه النواقض أراد أن يجعل قاعدة، وهي قاعدة مهمة فيما يتعلق بباب نواقض الوضوء، فقال من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. قاعدة مهمة جدا، بمعنى إن كنت متيقنا الطهارة أنك متوضئ لكنك شككت في الحدث هل أحدثت أو لم تحدث، فيكون الحكم ماذا؟ البناء على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة. الأمر على العكس من ذلك، تيقنت بأنك أحدثت لكنك شككت هل توضأت بعد هذا الحدث، إذن تيقنت الحدث وشككت في الطهارة، فالبناء على اليقين، واليقين هنا ما هو؟ الحدث. إذن قاعدة يحتاجها الإنسان كثيرا، إذا تيقن أمرا ثم شك في الذي بعده فهو يبني على يقينه قبل ذلك. باب المسح على الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم وعاص بسفره وثلاثة بلياليها لمسافر من حدث بعد لبس، فإذا مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. وشروطه سبعة: تقدم كمال طهارة بماء، وستره، وعدم وصفه محل فرض، وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، وطهارته وإباحته ومثله جورب. وبطل المسح إن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة أو حصل موجب غسل. ويمسح على أكثر العمامة وأعلى الخف دون أسفله، وعلى جميع الجبيرة ما لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح. انتقل بعد بيان نواقض الوضوء إلى مسح الحائل. لو وضع المتوضئ حائلا على قدمه، هل يجب عليه أن يغسل رجليه أو لا يجب ذلك؟ ثم بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بمسح الخفين من المدة والزمن وشروط الشيء الممسوح ثم مبطلات هذا المسح، فأشار بأنه يجوز، أي يجوز المسح على الخفين، فهذا المسح على الخفين لا خلاف فيه وهو جائز، أي حكم مشروع ألا يباشر الإنسان غسل قدميه مباشرة وإنما يمسح على الحائل عليهما. هذا المسح ما مقداره إلى متى؟ بين حده وتقديره بأنه يوم وليلة، هذا للمقيم الحاضر، ومثل هذا التوقيت كذلك للمسافر إن كان سفره لمعصية. الإنسان إذا كان لسفر معصية، لقطيعة رحم، لفجور، لقطع طريق، لفسق ما شابه ذلك، فهذا يكون عاصيا بسفره فلا يترخص برخص المسافرين، فليس له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإنما يكون له فقط المسح يوما وليلة. ثم بين الوقت الآخر، وهو أنه إذا كان غير عاص بسفره، سواء كان سفره مباحا لتجارة أو ما شابه ذلك، أو كان سفره لطاعة كطلب علم أو صلة رحم أو لحج أو ما شابه ذلك من العبادات والقرب التي يتقرب بها في هذا السفر، فإنه في هذه الحال يمسح ثلاثة أيام بلياليها. هذا التقدير باليوم أو بالثلاثة متى يبدأ؟ متى يبدأ حسابه؟ فقال: من حدث بعد لبس، يعني يبدأ التوقيت من حين الحدث بعد لبسه للخف، بمعنى لو توضأ لصلاة الفجر فغسل رجليه ثم لبس خفيه، كان لبس الخفين عند صلاة الفجر في الساعة مثلا الخامسة، ثم استمر على وضوئه حتى الساعة التاسعة فأحدث، ولم يتوضأ إلا عند الظهر في الساعة الثانية عشرة، إذا لبس الساعة الخامسة أحدث في الساعة التاسعة، توضأ فمسح على خفيه في الساعة الثانية عشرة مثلا، فهنا متى يبدأ الحساب لهذا الزمن يوم وليلة أو ثلاثة أيام؟ من ماذا؟ من الحدث بعد اللبس، أي في الساعة التاسعة، ليس وقت اللبس وليس وقت الوضوء، وإنما وقت الحدث بعد اللبس. هنا إن كان قد لبس هذا الخف فمسح عليه وهو في حال الحضر ثم سافر، أو العكس كان في السفر فلبس خفه فمسح، إذن بدأ مشروعية هذا المسح في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام، كيف تكون حساب المدة؟ قال: كمقيم في كلا الأمرين، مقيم ثم سافر أو مسافر ثم مقيم، الحساب لماذا؟ للمقيم تغليبا للاحتياط، فالأحوط في كلا الأمرين أن يعامل معاملة المقيم فيمسح يوما وليلة فقط. ثم أخذ في تعداد بيان الشيء الممسوح به، أي ما الذي يشترط في هذا الخف حتى يصح المسح عليه، فذكر شروطا سبعة. الشرط الأول قال: تقدم كمال طهارة بالماء، بمعنى أنه لا يصح المسح إلا أن يتقدم هذا اللبس ماذا؟ طهارة بالماء، وتكون الطهارة كاملة لا ناقصة، بمعنى لو غسل رجله اليمنى أي بعد أن تم الوضوء حتى وصل إلى الرجلين، فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، كان لبسه قبل ماذا؟ قبل كمال الطهارة، فهنا لا يصح له المسح بعد ذلك. وأن تكون هذه الطهارة طهارة بالماء، فلو كان عادما للماء أو عاجزا عن فتيمم ثم بعد ذلك وجد الماء فتوضأ، هل يمسح على خفيه لأنه كان قد لبسهما وهو في حال طهارته؟ لا، فلا بد من نزعهما في هذه الحال، وأن يتطهر طهورا كاملا بالماء، أي وضوءا كاملا بالماء، يغسل فيه قدميه ثم يلبس بعد ذلك الخفين. الشرط الثاني في ذلك أن يكون هذا الخف ساترا للعضو أو لمحل الفرض، والعضو هنا هما القدمان أو الرجلان، وحدهما إلى ماذا؟ إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين، فلو كان قاصرا دون ذلك، كان الكعبان ظاهران أو باديان، فإنه لا يصح هذا المسح أي على الخف. الشرط الثالث: عدم وصفه محل الفرض، بمعنى أن يكون هذا الساتر من الخف لا يصف القدم، فلو كان يصفه بمعنى أن يكون شفافا، فلو كان خفا من زجاج مثلا أو الآن من بلاستيك نايل قوي، لكنه لا يصف، كان يصف القدم، القدم ترى ظاهرة بينة سواء كان من زجاج أو من بلاستيك أو ما شابه ذلك، فهذا يصف العضو، هذا لا يمسح عليه. أن يكون هذا الخف يثبت بنفسه، يعني لا يحتاج إلى أن يضع يده عليه وما شابه ذلك حتى يكون ثابتا ساترا للمحل، بمعنى إذا مشى فنزل ظهر بعض القدم أو ما شابه ذلك، فهذا لا يمسح عليه، فلا بد أن يكون ثابتا بنفسه، لا يثبت بشد ونحوه. الشرط الخامس في ذلك: إمكان مشي به عرفا، بمعنى أن يكون صفيقا سميكا لا يكون رقيقا، إذا مشيت خطوات تمزق أو تشقق، بل يكون المراد بهذا الشرط أن يكون صفيقا، صفيقا بمعنى أن يكون سميكا ثخينا في مادته، فهذا يتحمل المشي أي كالجلود وما شابه ذلك. السادس من ذلك: طهارة هذا الخف، بمعنى أن لا يكون نجسا، لا يكون من ميتة التي مرت معنا بأن جلدها يكون نجسا، ولا من الحيوانات غير الطاهرة، فلا بد أن يكون في مادته أن يكون طاهرا وليس بنجس. سابعها: أن يكون مباحا، فلا يكون مغصوبا ولا مشروقا. هذه الشروط السبعة التي تشترط في الخف هي بنفسها بعينها بتمامها وكمالها تشترط في الجورب، إلا أن الفرق بينهما ما كان من جلد فهو الخف، وما كان من غير الجلد فهو الجورب، فالجورب يشترط فيه أن يكون صفيقا، الجورب الخفيف الرقيق لا يمسح عليه. لما ذكر شروط الممسوح به وهو الخف أو الجورب، ذكر مبطلات هذا المسح، وهذه المبطلات للمسح مبطلات كذلك للطهارة، وهي ثلاثة أمور. إحداها قال: إن ظهر بعض محل الفرض، لأن من شرطه أن يكون ساترا لمحل الفرض، فلو ظهر في أثناء هذه المدة شيء من محل الفرض ولو يسيرا، بمعنى نزل أو أراد أن يخلعه ثم تراجع فظهر بعض محل الفرض، عند ذلك بطلت هذه الطهارة وبطل المسح لا يمسح عليه، فلا بد من استئناف الوضوء وغسل القدمين أو تمت المدة، وهذا يترتب على التحديد الذي سبقت الإشارة إليه. فلو أحدث في الساعة التاسعة فإذا جاءت التاسعة من الغد انتهت المدة، فعند ذلك حتى وإن كان متطهرا لا يصلي بعد ذلك، طهارة قد بطلت والمسح قد بطل، فلا بد من استئناف الطهارة بغسل القدمين. إذا كنت متوضئا الساعة الثامنة على مثالنا السابق، توضأت ومسحت على قدميك فصليت، صلاتك صحيحة ومسحك صحيح. جاءت التاسعة أي الساعة التاسعة، ثم بعد ذلك صليت في الساعة التاسعة والنصف، هذه الصلاة تعد غير صحيحة، لأنه بوصولك إلى الساعة التاسعة أي مضي يوم وليلة بطل المسح وبطلت معها ماذا؟ الطهارة أيضا، حتى وإن كنت متطهرا قبل ذلك. ثالثها قال أو حصل موجب غسل، لأن المسح على الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر، فإذا كان في أثناء هذه المدة حصل موجب الغسل، وهي ما ستأتي في الباب الذي يليه، كان يكون مثلا مسح ظهرا أو فجرا أو كما قلنا الساعة التاسعة، فلما جاء نومه في النهار أو في الليل احتلم مثلا، فهنا حصل موجب الغسل، ليس له أن يمسح على خفيه، بل يتعين عليه في هذه الحال أن ينزع وأن يغتسل ويغسل سائر بدنه. هذه مبطلات المسح وهي مبطلات للوضوء. ثم أشار بعد ذلك إلى صفة المسح على الحوائل، فذكر بأن المسح على الحوائل، طب لم يشر إلى جميع الحوائل أمرا، لكن على كل حال هذه الحوائل التي ستكون، هذه الحوائل التي تكون على الأعضاء، إما أن تكون عمامة على الرأس، وإما أن تكون خفا على القدم، وإما أن تكون جبيرة على العضو، أي عضو، سواء كان شجة في الرأس أو جرحا في يد أو في قدم، فهذه ما تسمى بالجبيرة. إذا كان هذا الحائل عمامة على الرأس قال المسح على أكثرها، لا يلزم تعميمها كما يلزم تعميم الأصل وهو المبدل وهو الرأس، فالرأس قلنا لابد من مسحه جميعه، أما هنا في الحائل وهي العمامة التي تكون على الرأس فإنه يكتفى بمسح أكثرها. فيما يتعلق بالخف أيضا ليس المسح على جميعه وإنما على أعلاه، فيمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله، وأيضا المراد أكثر أعلاه. فيما يتعلق بالجبيرة وهي أحد الحوائل فالمسح عليها جميعا ليس على بعضها، معنى إنسان مجروح في يده جعل بعد ذلك جبيرة أو جعل ضماد، فلا بد من حفظ هذه اليد، فيمسح على جميع الجبيرة لا يترك جزءا منها ولا يكتفي بأكثرها. هنا فيما يتعلق بالجبيرة لها أحكام خاصة بها في هذا المسح، قال ما لم تجاوز أي هذه الجبيرة قدر الحاجة، فهنا تقدير الحاجة ليس للفقيه، تقدير الحاجة للطبيب المعالج، إنما الفقيه يعطي الحكم. فمثلا لو كان له كسر هنا بعد الزند، الفقيه لا يستطيع أن يقدر مقدار الجبيرة، لكن الطبيب ينبغي أن يكون فيه نوع من الفقه، وهو أنه لا بد أن تكون هذه الجبيرة بقدر الحاجة، فإذا قال من الحاجة أن أجعل الجبيرة بأطراف الأصابع حتى لا تتحرك إلى العضد، قال لا يمكن أن تجبر هذا المكان وأن يشفى عاجلا إلا بأن تكون هذه الجبيرة ممتدة من أطراف أصابعه إلى عضده، قال الفقيه عند ذلك امسح عليها. لكن إن قال يكفي، إذا كانت في وسط الذراع يكفي 10 سنتيمتر مثلا، فجعلها 15-20 أصبح زائدا عن مقدار الحاجة. إذن تقدير الحاجة ليس للفقيه وإنما للطبيب المعالج الحاذق، فيقول هذا هو مقدار الحاجة، إن كانت بمقدار الحاجة يمسح عليها جميعا، إن زادت عن مقدار الحاجة فهنا ماذا؟ سيأتي حكمها بعد قليل. إذن من شرط المسح على جميع الجبيرة أن تكون بقدر الحاجة. إلى متى؟ كان الحديث في الخف للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، هل الجبيرة مؤقتة؟ قال لا، وإنما إلى حلها إلى فكها. ومعنى ذلك أنه إذا احتيج لها 3 أيام فلا يجوز امتداد وقتها إلى أسبوع، فلا بد أن تكون بقدر الحاجة، فلا بد أن يكون الطبيب فقها في هذه الأمور. إن جاوزت الجبيرة قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة، بمعنى لم يكن متطهرا حال وضع الجبيرة، فهذا ينبغي التنبه عليه على المذهب لو رجح، بمعنى إنسان أصيب بكسر، أصيب بشجة أو ما شابه ذلك، فقبل أن تجعل الجبيرة على هذا العضو ينبغي أن يكون متطهرا حتى يكون الحائل على عضو طاهر. فإن كانت هذه الجبيرة تجاوزت مقدار الحاجة أو وضعت على غير طهارة، ماذا؟ قال لزم نزعها، لزم أن تفك، بحيث في الأمر السابق أن تكون على قدر الحاجة ولا تزيد. إذا قلنا 10 سنتي فلا ينبغي أن تسير إلى 15 أو 20. إذا قلنا بأنه لم يكن متطهرا حال وضع الجبيرة فهذه تنزع. هل هذا النزع مطلقا حتى وإن تضرر؟ قال لا، فإن خاف الضرر تيمم عند ذلك. يتيمم مع المسح، بمعنى إنسان وضعت له الجبيرة وقرر الطبيب بأنه لا يمكن نزعها، وأنه إن نزعها أو نزعت تضرر المريض في جبيرة في شجة، فهنا يكون الحكم ماذا؟ إبقاؤها، لأنه لا ضرر في ذلك. فماذا يكون الحكم في هذه الحال؟ يمسح على هذه الجبيرة ثم يتيمم، لأنه وضعها على قدر زائد أو وضعها على غير طهارة، فيجمع بين الوضوء والمسح والتيمم، أي الوضوء والغسل للشيء المكشوف الصحيح السليم، وللمسح على الجبيرة، وللتيمم لهذا الزائد أو لكونها على غير طهارة. باب الغسل. موجباته 7: خروج المني دفقا بلذة، وانتقاله، وتغييب حشفة في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت، وإسلام، وموت، وحيض، ونفاس. وفرضه تعميم البدن بالماء وهو المجزئ، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة إذا روت أصوله. وشروطه الخاصة 4: هي شروط الوضوء غير استنجاء، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. وسننه: الوضوء قبله بعد إزالة أذى، وحثي الماء على رأسه 3 قبل الإفاضة على بقية جسده، والدلك، والموالاة، وهو الكامل. وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وط، والغسل لها أفضل. وكره نوم جنب بلا وضوء. وسن الاغتسال لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وإفاقة من جنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام، ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وكره إسراف ولو على نهر، وحرم على محدث مس مصحف، صلاة وطواف، وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. كان الانتقال بعد الانتهاء مما يتعلق بالحدث الأصغر وموجباته والطهارة منه إلى الحدث الأكبر وموجباته، وهو موجبات الغسل. فذكر بأن موجب هذا الغسل وهي الطهارة الكبرى أحد سبعة أمور، فكان منها خروج المني، والمني هو الماء الكدر الذي يحصل منه الولد، وهذا الماء يشترط فيه أن يكون دفقا بلذة، وخروج هذا الماء غير دفق وغير لذة لا يكون موجبا للغسل، إذن لابد أن يكون على الصفة المعتادة الطبيعية، وهو أن يخرج دفقا أي دفعا، وأن يكون خروجه مع اللذة، فعند ذلك هذا هو المني الذي يوجب الوضوء ويوجب الغسل. هذه اللذة قد لا تكون مستشعرة للنائم، هذا في حال اليقظة، أما الإنسان إذا كان نائما واستيقظ وجد بللا ولم يتذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل في مثل هذه الحالة. إذن هذه إحدى الموجبات. الموجب الثاني انتقاله، أي انتقال هذا المني من مستقره وتحركه في مجاريه، بمعنى أن الإنسان قد حصلت له الشهوة وكاد المني أن يخرج منه لكن مسك ذكره فمنعه من الخروج، فحس بتحركه من أصله ومستقره وجريانه في مجاريه لكنه حال دون خروجه، فهذا الانتقال يأخذ حكم الانتقال أو الخروج فيكون موجبا للغسل، بمعنى أن المني خرج من مكانه وجانب موضعه الأساس، فهذا أيضا موجب للغسل حتى وإن لم يخرج إلى الخارج. الموجب الثالث تغييب حشفة في قبل أو دبر. مر معنا في باب السواك أن الختان هو قطع الجلدة فوق حشفة الذكر، فرأس الذكر هو الذي يسمى بالحشفة، فتغييبها أو تغييب مقدارها أن يكون هذا في فرج سواء كان في قبل أو كان في دبر، والحديث هنا ينبغي أن يكون منحصرا حول موجبات الغسل، ليس الحديث عن جواز ذلك وعدم جوازه، حرمته أو عدم حرمته، ينبغي هذا أن يكون معلوما. فهنا التقرير لأحكام الطهارة، لا شك أن اتيان الدبر ليس بجائز حتى ولو كانت المرأة زوجة، فالحديث هنا ليس حديث جواز وإباحة لهذه الأمور، اتيان البهيمة كذلك، إنما الحديث فيما يتعلق هل هذا الصنيع، هل هذا الفعل وإن كان يوصف بالشذوذ والانحراف هل يكون موجبا لطهارة كبرى، أي موجبا للغسل أو لا. فهنا تغييب الحشبة سواء كان هذا التغييب لها في قبل أو في دبر، ولو كان هذا الدبر لبهيمة أو ميت، بما أنه غيبه في فرج وهذا الفرج قبلا أو دبرا، فإنه يكون موجبا للغسل حتى وإن كان صنيع هذا الإنسان شذوذا، كان في ميت أو في بهيمة أو غير ذلك. الموجب الرابع هو الإسلام، فإذا كان ذلك لكافر أصلي أو كان لمرتد، فالمرتد إذا حكمه كافر، فإذا رجع إلى الإسلام أو كان كافرا أصليا فإن إسلامه موجب للاغتسال. الموجب الخامس هو الموت، فالموت إذا مات الإنسان وجب تغسيله، فهنا الوجوب على الغير لكنه متعلق بالميت فيجب تغسيل هذا الميت. الموجب السادس الحيض، وهو سيأتيه في باب مستقل، وهو الدم المعتاد الذي يخرج من النساء، فهذه الحائض إذا انتهت وتطهرت وانقطع حيضها يجب عليها الاغتسال، ومثل ذلك دم النفاس، فإذا انقضت المرأة من نفاسها فإنه يجب عليها أن تغتسل. إذن هذه موجبات هذا الغسل وهي سبعة أنواع. فلما ذكر موجباته بين ما هو الفرض الواجب في غسل أو في الاغتسال، فقال فرضه وهو فرض واحد تعميم البدن بالماء، فإذا عمم جميع بدنه بالماء تحققت الطهارة، لأن العضو هنا في الاغتسال عضو واحد فقط وهو جميع البدن، فلا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن، بهذا يتحقق. قال بعد ذلك: هذا هو المجزي. وبيان ذلك أن الغسل قد يكون كاملا وقد يكون مجزيا، فالمجزي هو تعميم البدن بالماء، فإذا عممه بالماء كان ذلك مجزيا أي كافيا في الطهارة. إن كان المغتسل امرأة وكان لها شعر وكانت لها ضفائر، قال بأنه يجب عليها أن تنقض المرأة شعرها للحيض والنفاس لا للجنابة، فإذا كانت تغتسل للجنابة لا يلزمها نقض ضفائرها، بل يكفي أن تروي أصول شعرها وأن تغسل الشعر ظاهرا. أما إن كان هذا الاغتسال للحيض أو من النفاس فإنها لا بد من نقض شعرها وغسل ذلك كله، بشرط تروية الأصول. لا بد أن يصل الماء، يعني بعض النساء تكون فروة شعرها كبيرة جدا، فلا بد من ترويته إلى أن يتيقن أو يغلب على الظن وصول الماء إلى أصوله أي إلى البشرة. ثم ذكر الشروط الخاصة بالاغتسال، لأنه قد مر تقرير أن هناك شروطا عامة، لكن الشروط الخاصة بالاغتسال قال هي شروط الوضوء. وشروط الوضوء مضت معنا قريبا أنها ماذا؟ 5 شروط. هنا يستثنى من ذلك ماذا؟ الاستنجاء. إذن فتكون شروط الغسل الخاصة هي ماذا؟ انقطاع الموجب وإزالة المائع وطهورية الماء وإباحته، ويسقط من ذلك ماذا؟ الاستنجاء. هنا قد يكون الإنسان، وقد مضى معنا قبل قليل أن موجب الوضوء موجبات الغسل كلها موجبات لماذا؟ موجبات للوضوء ما عدا الموت. إذن يجب على الإنسان الذي يجب عليه الاغتسال طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر التي هي الوضوء، لأن موجب الغسل موجب للوضوء أيضا. فهنا ماذا قال؟ قال: إنما بالغسل رفع الحدثين الأصغر والأكبر أو الحدث، وأطلق ارتفعا. ومعنى ذلك أنه إنوى رفع الحدث الأكبر فقط ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، بمعنى في نيته أني لا أريد وضوءا فقط أريد الغسل من الجنابة مثلا، فهنا ارتفع هذا ولم يرتفع ذاك، لكن عومل بهذا لأنه تكلف. لكن لو نواهما جميعا، وهذا الأولى، ينوي أن يكون ذلك طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ارتفع جميعا، نوى وأطلق أنه يريد الطهارة وهذا هو الغالب، ارتفع أيضا جميعا، بمعنى نوى أن يغتسل من هذه الجنابة ليصلي أو ليفعل شيء آخر مما تشترط لها الطهارة، إذن ارتفع الحدث، ولا يقال بأنك لا بد من نية خاصة لرفع الحدث الأصغر. لكن لما تكلف فكان منه التكلف أنه أريد الحدث الأكبر للأصغر، يرتفع وحده دون غيره. لما ذكر الفروض والشروط انتقل إلى بيان السنن، فذكر 6 أنواع من السنن، اجتماعها والإحاطة بها تكون محققة للغسل الكامل. فقال: من سننه الوضوء قبله، بمعنى أن يتوضأ كوضوئه للصلاة قبل الاغتسال، لكن ذلك يكون بعد إزالة الأذى، بمعنى غسل ما حصل عليه من أذى في فرجه وما شابه ذلك، فيغسل الأذى أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يكون العناية بالرأس وشعر الرأس، فيحثي على رأسه 3 حثيات حتى يروي أصول الشعر فيصل الماء ويطمئن إلى وصول الماء إلى جلدة الرأس. ثم يفيض الماء على بدنه وبقية جسده، إذن يبدأ ويراعي البدء لرأسه وأن يعتني به فيرويه جميعا، ثم تكون الإفاضة على بقية الجسد. وأيضا يكون منه الدلك، والمراد بالدلك هو أن يمر بيده على ماذا؟ مع الماء، حتى يكون ذلك موقنا لوصول الماء إلى جميع البدن، مع أننا اشترطنا سابقا لا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن، لكن هذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه الدلك، بمعنى الإفاضة إلا بعض المواطن والمواضع لا بد من مراعاتها، فتحت الآباط هذا لا بد من أن يراعيه، لكن الكتفين سائر البدن هذا سيصلها الماء دون دلك. وأيضا الموالاة، والمراد بالموالاة ماذا؟ ألا يفرق في غسل بدنه، فالبدن كما مضت الإشارة إليه قبل قليل كله عضو واحد، فهنا لا تشترط فيه الموالاة، بمعنى لو غسل رأسه وبعد ساعة غسل بقية بدنه وجد شيئا من الماء لا يكفي جميع بدنه فغسل مثلا جزءه الأسفل ثم بعد ساعة أو ساعتين غسل جزءه الأعلى صح ذلك، لأنه لا تشترط في طهارة الاغتسال ماذا؟ الموالاة، لكن الموالاة ماذا؟ من السنن، بمعنى الأولى أن يوالي غسل جميع بدنه في موضع واحد، لكن لو فرق صح ذلك ولا حرج وغسله صحيح. مراعاة هذه الشروط تجعل هذا الغسل هو الغسل الكامل، ومعنى ذلك كما قلت قبل قليل أن الغسل منه المجزي أي الكافي الذي لا يصح دونه، ومنه الكامل أي الأفضل. ثم ذكر أيضا ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالجنب، فقال سن لجنب ماذا؟ بمعنى إذا لم يريد الاغتسال غسل فرجه والوضوء، بمعنى أن يتنظف ثم يتوضأ ولا يلزمه الاغتسال. هذا الوضوء لأي شيء يكون؟ ذكر أمورا، قال لأكل وشرب ونوم ومعاورة وطأ، فإذا أراد الجنب أن يأكل أو أن يشرب أو أن ينام أو أن يعاود الوطأ مرة أخرى فمن السنة، ومعنى ذلك أنه ليس بواجب ليس بحتم لازم، لكن من السنة أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم قال بأن الغسل في ذلك هو الأفضل وهو الأولى. إن أراد أن ينام دون وضوء قال بأن ذلك مكروه، وكره نوم جنب بلا وضوء. ثم بعد ذلك كان بيان وتعداد، وهو شيء كثير أوردته، فيما يتعلق بمواضع الاغتسال وما يشرع له الاغتسال، وهي لا شك دليل واضح جدا لبيان أن هذه الشريعة تدعو إلى كمال أهلها، وأنهم تريد أن يكونوا في غاية من النظافة والنزاهة من الأقدار، وأن يكونوا على أحسن حال، وخاصة فيما يقتضي الاجتماع، إذا اجتمعوا أن يكونوا على أحسن حال وعلى أن يكونوا على أحسن وأطيب ريح. فذكر 15 موضعا يشرع ويستحب فيها الاغتسال ويسن، فذكر من ذلك الجمعة أي ليس واجبا، والعيد والكسوف أي صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، وهذه كلها صلوات يكون فيها اجتماع، وكذلك الإفاقة من الجنون أو الإغماء، لكن اشترط في سنية الاغتسال من الجنون والإغماء ألا يكون قد حصل فيهما جنابة، فإن حصل فيهما جنابة أي حصل خروج المني حتى وإن لم يتذكر كما قلنا شهوة، فإنه في هذه الحال يكون الاغتسال واجبا وليس بسنة. وكذلك للمستحاضة التي يستمر معها الدم، فإنه من السنة أن تغتسل لكل صلاة وليس ذلك بلازم، إنما اللازم أن تتوضأ لكل صلاة. وكذلك للإحرام إذا أراد أن يحرم وأن يدخل في النسك فيسن له الاغتسال، وكذلك دخول مكة وحرم مكة شرفها الله، والوقوف بعرفة ولطواف الزيارة وطواف الوداع وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار، هذه أنواع ذكرها العلماء، وأنها كلها يسن ولا يجب ذلك، يسن لها ماذا؟ الاغتسال. بعد أن ذكر هذه الأنواع المتعددة والاغتسال قد يقتضي ماء، أراد أن يشير إلى توجيه يتعلق بالمغتسل، وهو النهي عن الإسراف في هذا الاستعمال حتى ولو كان الإنسان على نهر جار، حتى لا يعود المسلم نفسه الإسراف، والإسراف هو بذل الشيء في غير حاجة، وإنما يغتسل الإنسان ويستعمل من الماء بقدر حاجته، حتى ولو كان هذا النهر جار فإنك لا تسرف في استعماله، وإنما يكون الاستعمال بقصد على قدر الحاجة. لما ذكر ذلك ذكر ما يحرم على المحدث فعله من العبادات في حال حدثه، وسواء كان الحدث حدثا أصغر أو حدث أكبر. فجمع هنا الأشياء التي يحرم على المحدث سواء حدث أكبر أو أصغر فعلها، فقال حرم على محدث مطلقا، والمراد هنا الآن ابتداء الحدث الأصغر مس المصحف. المحدث حدثا أصغر يحرم عليه مس المصحف، سواء كان المصحف في آياته ورسمه أو أيضا في ورقه وحواشيه، كل ذلك متعلق به، إنما يستثنى أن يحمله في حقيبة أو كما كانوا يقولون سابقا في علاقة، وهي كانت إلى وقت قريب لقلة الطباعة وقلة الكتابة يجعل أشبه بكيس، وله حبل أشبه بالحقائب الآن، فإذا حمل في مثل هذا لا حرج. أما أن يحمله الإنسان مباشرة حتى وإن لم يفتح صفحاته فيحرم في هذه الحال مس المصحف. أيضا مما يحرم ماذا؟ الصلاة في حال الحدث. فالصلاة من المحدث حرام من الكبائر، لكنها ليست كفرا، بمعنى إنسان صلى محدثا وهو على حدثه إما استهزاء وإما، لكنه لابد أن يكون متذكرا. أما إن كان ناسيا لطهارته فهذا معذور، لكن لو صلى وهو متعمد إما مراءة أو ما شابه ذلك من الأمور فهنا يحرم عليه ذلك حرمة ولا يقال بكفره. أيضا مما يحرم طوافه، فلا يطوف بالكعبة المشرفة حال حدثه، ومعنى ذلك إن انتقضت طهارته وهو في طوافه لزمه أن يخرج أو أن يتوقف ويقطع طوافه ثم يتوضأ ويستأنف الطواف مرة أخرى. هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثا أصغر، يضم إلى ذلك، فهذه كلها تحرم كذلك على المحدث حدثا أكبر. قال وعلى جنب ونحوه ذلك، أي هذه الأمور السابقة تحرم على الجنب ونحو الجنب، والمراد بنحو الجنب الحائض والنفساء، فيحرم عليهن فعل ذلك. وزيد وقراءة آية قرآن، بمعنى أن المحدث لا يحرم عليه ذلك، وإنما الذي يحرم عليه قراءة آية قرآن من هو الجنب ونحوه، فلا يقرأ آية كاملة، لكن لو قرأ بعض آية بسم الله الرحمن الرحيم وهي بعض آية أو ما شابه ذلك، أي لم تكن آية كاملة، فهنا لا يكون حرجا، الحرج في قراءة آية كاملة. وأيضا مما يحرم على الجنب ونحوه اللبث في المسجد، أي الانتظار والمكث والجلوس بغير وضوء، فمعنى ذلك أن غير المكث وهو مجرد أن يدخل ليبلغ رسالة، يا فلان يريدك أبي، يا فلان يريدك فلان، أو كان مجتازا من باب إلى باب واحتاج إلى ذلك، لا ينبغي أن يكون المسجد مرورا، لكن لو احتاج أن يمضي من باب إلى باب بمعنى أنه لم يمكث فيه لم يجلس فيه، فهذا لا يكون ماذا؟ لبثا، فلا يشترط ذلك. هذا المراد هنا أن يكون لبث، هذا اللبث يكون ممنوعا إن كان بغير وضوء، فإن أراد أن يجلس لكن يؤخر اغتساله فهنا ماذا؟ يتوضأ، فيتوضأ، فإذا توضأ له ماذا؟ له أن يمكث فيه في هذه الحال. إذن الجنوب له أن يمكث في المسجد لكن بعد وضوئه، بمعنى إنسان حصلت منه الجنابة فاستيقظ في الليل، هل يلزمه أن يبادر بالاغتسال؟ لا يلزمه. هل يجوز له الاستمرار في المسجد؟ لا يجوز له. إذن ما الذي يفعله؟ يخرج من المسجد يلزمه الخروج ويتوضأ ثم يعود، ثم له أن يؤخر الاغتسال بعد ذلك إلى الصباح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.